والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى من شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وما زال الحديث في فقه الجنايات وما يتعلق بها، وتوقفنا عند الكلام عن أنواع القتل. أنواع قال: القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. قال: القتل العمد. فالقتل العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم. أشياء يعني شرح معصوم الدم، يعني لا يستحق القتل شرعا، بما يغلب على الظن أنه يقتل به. هذا تعريف القتل العمد، أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن، يعني لآلة القتل المستعملة، استعمل آلة يغلب على الظن أنه يقتل به أو يقتل. قال: ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية. دائما التعريف يشتمل على إيه؟ على الأركان، يعني هو المكلف وإنه يقصد وإنه يقتل الآلة إنه يقتل غالبا، كلها إيه؟ أركان قتل العمد. فلا تكون الجريمة قتل عمد إلا إذا توفرت الأركان الآتية: أولا، أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا للقتل. المكلف هو العاقل البالغ منه، وان يكون قاصدا للقتل. قال: اما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهنا الحديث فيه رفع القلم عن المجنون وعن الصبي، فمعناه أنه يشترط أن يكون القاتل عاقلا بالغا حتى يكون قتل عمدا. قال: وأما اعتبار العمد إن هو أن يكون قاصدا للقتل، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أردت قتله. قال: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي أولياء المقتول: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. لو كان القاتل صادقا لأنه لم يقصد قتل قريبك المقتول وقتلته وهو لم يكن عامدا عندما قتل قريبك، دخلت النار. قال: فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة، من نسعة سير من الجلد، سير من الجلد زي حزام يعني من الجلد. كان الرجل اللي هو القاتل كان مكتوفا فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى ذا النسعة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. كان يلقب هذا الرجل ذا النسعة لأنه قل يا سبيله، يعني أطلق سراحه وهو لسه مربوط بحزام الجلد هذا يجره. فالقصد يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا بين يعني انه اذا كان القاتل صادقا في انه لم يقصد ولم يتعمد قتل القتيل فانه لا يقتل، ولو قتل اولياء القتيل القاتل وهو لم يكن قاصدا او متعمدا قتل وليين فدخلوا النار بذلك، معناه انه لا يجوز قتل القاتل الذي لم يتعمد. قال: وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمد قود. قود يعني قصاص. العمد قود يعني العمد يقتص فيه من القاتل. إلا أن يعفو ولي المقتول. إلا أن يعفو ولي المقتول. وهنا اشترط في القود، القود اللي هو القصاص، اشترط في القصاص أن يكون القاتل عامدا. قال: وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عامدا فهو قود. من قتل عامدا فهو قود، يعني قصاص يقتص منه. ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني من حال بين القاتل العامد وبين أن يقتص منه، فحماه من أولياء القتيل ومنعه أن يقتص منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني لا يقبل منه فداء، يعني عند الله لا يستطيع أن يفتدي نفسه بأي شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك شيء ينجيه من عذاب الله تعالى. الصرف والعدل تقصد الصف والعقل عن هذا شيء آخر. نسأل في الاعتقاد، يعني مرة في موضوع الصف والعطف، هذا نوع من السحر، هذا شيء آخر. نوع من السحر هو الصف والعطف، اللي هو السحر لتحبيب المرأة في زوجها أو تبغيض المرأة في زوجها، هذا يقال له الصف والعطف. لكن المقصود هنا يعني لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه فداء، يعني يفتدي به نفسه من عذاب الله. قال: أن يكون المقتول، ده الشرط الأول، يعني أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا به القتل. لأنه جمع هذه الأمور الثلاثة في شرط في ركن واحد. الثاني: أن يكون المقتول آدميا. يعني كأن عندنا شروط في القاتل، ثلاثة شروط اللي هي العقل والبلوغ وتعمد القتل. والشرط في المقتول، قال: أن يكون المقتول آدميا ومعصوم الدم، أي أن دمه غير مباح، يعني لا يكون كافرا حربيا أو يكون مثلا، يعني القاتل يقتل قصاصا، فالقاتل غير معصوم الدم، لأنه يستحق أن يقتل قصاصا الدم غير معصوم، والمرتد والكافر الحربي وكذا إلى آخره غير معصوم الدم. فيشترط أن يكون المقتول معصوم الدم، يعني دمه غير مباح، يعني لا يحل في الشرع قتله. الثالث: أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا. أداة القتل تكون أداة مما يقتل غالبا. قال: فإذا لم تتوفر هذه الأركان فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدا. قال: أداة القتل، أداة القتل عندنا أركان في القاتل وفي المقتول وفي أداة القتل، فأداة القتل مما يقتل غالبا، توضيح لهذا المعنى. قال: ولا يشترط في الأداة. بس قلت أن دمه غير مباح، فنفترض أن دمه مباح وهذا قتل لجريمة فعلها معه، يعني إذا كان دمه مباح في جريمة أخرى لكن هذا قتل بجريمة اشترك فيها معه. يعني إذا اتضح أن المقتول يعني غير معصوم الدم أو كذا، فإنه لا يقتص من القاتل في هذه الحالة، وإنما يعني ممكن يعذب لأنه افتأت على الإمام، أو كان الحد يعني من، يعني إذا كان الشخص المقتول ممن يستحق القتل شرعا، اللي هو الزاني المحصن واللي هو القاتل والحرب الكافر الحربي وكذا إلى آخره، لكن إذا كان المرتد وكذا، فإذا كان القاتل يعني قتله يعني بغير إذن من الإمام وبغير، فهنا يعني ممكن يعذب لأنه افتأت على الإمام، يعني وتعدى يعني على حق الإمام، أن الإمام أو السلطان أو الحاكم يعني هو الذي له أن يقيم الحد، لكن في هذه الحالة لا يقتص من القاتل طالما أن المقتول ليس معصوما. قال بالنسبة لأداة القتل، قال ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا، سواء أكانت محددة، يعني ذات حد زي السكين والسيف والموسى وكده، أم متلفة لتماثلهما في إزهاق الروح. يعني لأن هيجينا مسألة خلاف يعني في المذهب الحنفي، يعني عندهم انه من شرط القصاص وان يكون القتل عمدا يشترط ان تكون اداه القتل محدده وليست مثقله، يعني ليست شيء ثقيل وسبب القتل هو ثقل الاداه، وانما يعني يشترط الامام ابو حنيفه رحمه الله ان تكون اداه القتل محدده، شيء له حد يعني زي السيف والسكين والخنجر ونحوه. يعني فإذا كانت الأداة مما يقتل لكنها ليست محددة زي الشيء المثقل، كذلك القتل بالنار والإغراق وكذا إلى آخره، فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا قصاص في هذا، ويأتي توضيحه إن شاء الله. فهنا يعني على مذهب الجمهور أنه لا فرق بين كون الأداة محددة أو مثقلة، يعني مما يتلف بدل يعني او يسلك الروح ايا كان نوع، المهم انها مما يقتل غالبا. قال وقد روى البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد راس يهودي بين حجرين، وكان فعل ذلك بجاريه من الجواري. كان رجل يهودي رد راس جاريه مسلمة، يعني رد رأسها بين حجرين، جاب حجرين ثقيلين وضرب رأسها حتى قتل هذه الطريقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرد رأسه بين حجرين، فاقتص منه النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الطريقة التي استعملها في القتل. فهذا دليل على أن القتل بالمثقل يعني أو بالحجر أو أنه مما فيه القصاص. قال وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة والشعبي والنخعي، حجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي رحمهم الله، وهما من فقهاء التابعين الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل. لا بالمثقل، صحيح بالمثقل، لا قصاص في القتل بالمثقل اللي هي الأداة الثقيلة، يعني التي تقتل بثقلها، يعني شيء ثقيل يعني زي الحجر زي ده. قال ومن هذا القبيل القتل بالإحراق من النار بالنار، كل هذا ما ليس محددا، لأن هذا الإمام أبي حنيفة القتل بغير المحدد لا قصاص، لا بد أن يكون أداة القتل أداة ذات حد، يعني زي السكين والسيف والخنجر والموسى، فما عدا ذلك يعني أدوات القتل لا قصاص فيه عند أبي حنيفة رحمه الله. فمن هذا الباب القتل بالإحراق بالنار والإغراق بالماء والإلقاء من شاهق وإلقاء حائط عليه، يكون حائط جدار أي للسقوط أو كذا وينتظر مرور شخص مثلا بينه وبينه عداوة، عندما يمر بجوار هذا الجدار فيدفع الجدار مثلا حتى يسقط فوقه، وخنق الانفاس وحبس الانسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا. من انواع القتل، القتل بالخنق، القتل بان يحبسه في مكان بغير طعام ولا شراب حتى يموت جوعا، وتقديمه لحيوان مفترس، كل هذا من القتل بغير المحدد. قال ومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة ويقولون تعمدنا قتله. من أنواع القتل أيضا بغير المحدد أن يشهد مثلا، أن يتفق أربعة أشخاص على الشهادة مثلا على شخص متزوج بالزنا، مثلا حتى يهجم يعني، فيذهبون الى الحاكم مثلا اربعه ويشهدون على شخص انه مثلا زنى او وهو محسن يعني وكذا، فالحاكم يرجمهم مثلا بالشهاده، ثم بعد ذلك يقولون نحن فعلنا هذا حتى ايه حتى يقتل، ويعني يعترفون انهم شهدوا شهاده الزور. فهنا يقتص منهم عند جمهور الفقهاء، يقتص من هؤلاء لانهم قد قتلوه بهذه الطريقه، يعني كان هذا قتل بالتسبب وليس بالمباشره، يعني هم لم يبشروا قتله في ايام قتل بالتسبب وبالمباشره، يعني ممكن شخص يقتل اقل مباشره قتله او يقتله لانه تسبب في قتله، فهم بهذه الشهاده تسببوا في امره. شيخ معلش تفضل. سؤال بعيد يعني قريت في قول المحرمتين، قلنا لو ان اهل السماء والارض اجتمعوا على قتل مؤمن لكبهم الله في نار جهنم، لكن لا يعقل ان يجتمع اهل السماء والارض على قتل واحد. مفهوم الموضوع يكون يكون احدهم مثلا ساعد ويكون احدهم دفع ويكون احدهم، هل يدخل في هذا التصويت؟ التصويت يعني تصويت الانتخابات، يعني مثلا كان المعنى اذا شخص مثلا شارك في الانتخابات وصوت للحاكم، يعني صوت لحاكم وبعدين هذا الحاكم بعد ذلك قتل انسانا او كذا، يعني هذا لا يقتص في هذه الحاله، يعني من صوت لنا يعني دائما التعاون على الاسم او كذا، في تعاون يعني اللي هو المباشر اللي هو يلحقه يعني احكامه وكذا، التعاون هذا بعيد يعني غير ليس فيه يعني مباشر ولا فيه قصد، يعني هم صوت له مساله التصويت لحاكم او انتخاب حاكم، يعني كلام الفقهاء وكذا انه من جهه الحكم الشرعي ان يجوز مثلا اختيار حاكم لكونه اخف ضررا من الاخر، خف ضررا مثلا يعني مرات يعني انه ليس باختيار المسلمين او باختيار اهل الخير ان يختاروا من يريدون يعني، ولكن اختيارات محصوره مثلا في اثنين او ثلاثه اشخاص لابد ان يختار واحدا من هؤلاء، فاذا بدا لهم ان واحد من هؤلاء اخف ضررا واخف سوءا من الاخرين وكذا فاختاروه لاجل هذا المعنى، ثم بعد ذلك هذا الشخص يعني قتل ولا سرق ولا عمل يعني لا يعتذر وازرة وزر أخرى، يعني هم يعني ما صوتوا له من أجل أن يسرق ولا من أجل أن يقتل أو كذا، كان كلية أنه أخف ضررا من المرشحين المنافسين له وأرادوا يعني بالتصويت له تخفيف الضرر قدر الإمكان وجلب الخير قدر الإمكان، وبعد ذلك ما عمله هذا الحاكم يعني من قتل أو حاكم يعني لا يكونون شركاء يعني. طيب نرجع هنا يعني الى مساله ايه يعني اداه القتل، قال فهذه كلها من الادوات التي غالبا ما تقتل، قال ومن قدم طعاما مسموما لغيره وهو يعلم انه مسموم دون اكله فمات به هكذا دون اكله فمات به اقتص منه، رواه البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم ان يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في شاة فاكل منها لقمة ثم لفظها، واكل معه بشر بن البراء رضي الله عنهما يعني، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، قال أي أنه عفى عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل، فلما مات بشر بن البراء قتلها به. وهنا في الحديث يعني الصحيحين هذه المرأة يهودية في غزوة خيبر، في غزوة خيبر امرأة يهودية من يهود خيبر كانت سألت عن حب الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع، يعني فذبحت شاة يعني وطبختها وكذا ووضعت فيها سما واكثرت السم في الذراع، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى الطعام، ف فقدم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها لقمة يعني قطعة لحم صغيرة وضعها في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أخبره جبريل عليه السلام أنها مسمومة فلفظها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد من الصحابة يعني مد يده غير بشر بن البراء رضي الله عنه، كان أكل قطعة لحم منها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يمسكوا يعني عن الطعام. عادة السم يعني لا يظهر أثره إلا بعد الأكل يعني أثناء الأكل قد لا يحس يعني بعد ما يأكل يبدأ يعني ينهضم الطعام ويبدأ أثر السم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبههم يعني أوحي إليه فأخبرهم، لكن بشر كان أكل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن المرأة في أول الأمر، ثم لما مات بشر بسبب السم فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقتلت قصاصا لما تسببت في قتل بشر. هنا يلاحظ يعني أن اقتص منها لكونها قتلته بالسم، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وسألها يعني عن سبب وضع السم في الشاه، قالت يعني قلت إن كنت نبيا فلن يضرك، إن كنت نبيا فلن يضرك، وإن كنت كاذبا ارتحنا منك أو والعياذ بالله يعني كما قالت. فقالت إذا كنت نبيا يعني سيخبرك الله ولن يضرك السم وكذا. فلما تسببت يعني بوضع فاعترفت يعني المرأة أنها وضعت السم يعني على حامد أو لما تسببت في قتل بشر رضي الله عنه فقتلها النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد حكمة وراء ذلك يعني لعدم إخبار جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشاة أو الذراع مسموم، هل هناك حكمة من وراء ذلك يعني من عدم إخباره قبل الأكل بالكلية؟ نعم، هل هناك حكمة يعني من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر قبل الأكل بالمرة؟ أكيد طبعا الله سبحانه وتعالى لا يقضي شيء إلا بحكمة يعني، ولعل من ضمن الحكم يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجر الشهادة مع أجر النبوة، يعني أن يجمع له فضل الشهادة مع فضل النبوة. يعني يذكر علماء السير يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته كان يجد يعني أثر السم الذي أكله يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان تصيبه الحمى، قال إن الشاة من الشاة المسمومة التي يعني أكلت منها يوم خيبر ما زالت تعاودني، أو الأكلة يعني ما زالت تعاودني، وهذا أوان انقطاعي أبهر. الأبهر اللي هو زي يسموه شريان الأورطة اللي هو شريان القلب أو كذا، يعني كأن هذا أوان انقضاء أجلي يعني. فقال لا زالت تعاودني، فكان يعني تأتيه نوبات يعني من أثر يعني هذا السم يعني حمى أو ألم أو كده، حتى يعني كانت وفاته عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الأكلة. فكان هذا يعني فلهذا يعني يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى له بين أجل الشهادة وأجل النبوة، يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منهم من قتل شهيدا من قبل، يعني الأنبياء ليسوا معصومين من أن يقتلوا الشهداء، يعني كما قتل نبي الله زكريا ونبي الله يحيى عليه السلام، قال تعالى عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق، فمن الأنبياء من قتل على أيدي أعدائهم يعني فجمع له بين أجل النبوة والشهادة. قال القتل شبه العمد، اللي فات ده كان قتل العمد، قتل العمد خلاصته انه في ثلاث شروط في القاتل، ان يكون عاقلا بالغا قاصدا القتل، وعندنا شرط في المقتول ان يكون آدميا معصوم الدم، آدميا معصوم الدم، والشرط في الأداة ان تكون مما يقتل غاضبا. هناك شرط في الأداة مختلف فيه اللي هي أن تكون محددة، وهذا الشرط اللي هو خاص بالمثل الحنفي يعني، لكن عند الجمهور لا يشترط في أداة القتل أن تكون محددة. النوع الثاني القتل شبه العمد، قال والقتل شبه العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده لكزه يعني لكمه أو سوط ونحو ذلك فإن الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات من ذلك الضرب فهو قتل شبه عمد فهو قتل شبه عمد وركزه موسى فطبعا لكزه وركزه نفس المعنى لكمه طيب في تحت في الحاشيه بعض الاضافات يعني بخصوص مذاهب الفقهاء في هذه المساله قال هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي وجماهير الفقهاء وخالف في ذلك مالك والليث والهادوية هادوية دول من الشيعة الزيدية فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك فإنه يعتبر عمدا وفيه القصاص إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إسحاق الروح فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص. يعني يقول إن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك يعني موجود أيضا في مذهب أحمد يعني في إنه يعني إذا قصد القتل إذا قصد القتل ولو استعمل أداة لا تقتل غالبا لكنه قصد القتل مش قصد الضرب والإيذاء والجرح وإنما قصد القتل حتى لو استعمل أداة لا تقتل غالبا أو لا يقصد بمثلها القتل غالبا فمات يعني من هذه الأداة فيكون ذلك قتل عمد يعني عند الإمام مالك رحمه الله والفيز فيكون فعندهم شبه العمد ان هو يكون لا يقصد القتل اساسا يعني ان هو استعمل اداه لا تقتل غالبا استعمل اداه لا تقتل غالبا ولم يقصد بها القتل انما قصد بها الضرب يعني او قصد ان يضربه او يجرحه لكن لم يرد ان يصل الى القتل فمات بسببها فهنا يكون شبه عمد عندهم هذا يقتل ان يصرفه باقامه الحد ولو قتل اساسا طبعا القتل لاقامه الحد هذا اللي هو هذا مقصود في ضربه يعني القتل القصد ان هو يضرب يعني من المقتل بضربه يعني فمات بسبب ذلك يعني هنا الفرق يعني بين الامامين ابي حنيفه والشافعي من جهه ومالك من جهه ان عند ابي حنيفه والشافعي انه لو قصد ان يقتله باداه لا تقتل غالبا فيكون هذا شبه عمد يعني القصد موجود بس الأداة لا تقتل غالبا فيكون هذا شبه عمد وليس عمد لكن عند الإمام مالك لو قصد أن يقتله بما لا يقتل غالبا ومات وقتل يعني بسبب ذلك فيكون عمد يعني في صورة مختلف فيها يعني تدخل في العمد أو شبه العمد شيخ ترجحون قول مالك وأحمد هي الأمور يعني مرده هذا القاضي اللي بيحكم في القضية وكذا ينظر يعني إلى الظروف والملابسات ويختار يعني جميل طيب قال فإن كان الضرب في مقتل بعض التفصيلات الأخرى يقول إن كان الضرب في مقتل يعني في موضع مخوف يعني جرت العادة أنه الضرب فيه يؤدي إلى الوفاة فإن كان الضرب في مقتل يعني في مواضع من البدن ضعيفة يعني والضرب فيها يعني عادة يؤدي إلى الوفاة وتعمد أن يضربه في هذه المواضع أو كان المضروب صغيرا أو كان مريضا يموت من مثل هذا الضرب غالبا الضرب كان في مقتل اختار موضعا من البدن يعني جرت العادة لعدم هذا الموضع ضعيف لا يتحمل الضرب وأن يضرب عليه يؤدي إلى الضرب. أو كان المضروب صغيرا وضربه بشكل يعني يؤدي إلى وفاته. أو كان مريضا يعني ضعيف البدن بحيث أن الضرب يعني غالبا يؤدي إلى وفاته. يموت من مثل هذا الضرب غالبا. أو كان قويا غير أن الضارب وال الضرب حتى مات فإنه يكون عمدا. فإنه يكون عمدا. يعني هذه الحالات يكون فيها إيه؟ قتل عمدا. فإذا يعني إذا ضربه بما لا يقتل غالبا وقصد أن يقتله، الأصل أنه هو يكون شبه عمد عند أبي حنيفة والشافعي، لكن يتحول إلى عمد في هذه الحالات إذا كان في مقتل أو كان المضروب صغيرا أو كبيرا. قال وسمي بشبه العمد، يعني هذه الحالة التي يكون القتل فيها شبه عمد سمي بشبه العمد لأن القتل متردد بين العمد والخطر. يعني القتل متردد بين العمد والخطر، يعني هذه الحالة هي بين العمد وبين الخطر. إذ إن الضرب مقصود والقتل غير مقصود. يعني حالة الخطأ هو أساساً لم يقصد إيه؟ يعني لم يقصد أن يضربه في حالة الخطأ، هو لم يقصد أن يضربه. يعني زي شخص ماشي في سيارته صدم آخر، ما كان يعني قصداً إياه بسوء ولا يريد أن يؤذيه، هو أو شخص سقط على آخر بدون قصد بدون فمات بسبب ذلك أو كذا، أو في المعركة يعني أراد أن يقتل مشركا فرمى سهما يريد أن يصيب به مشركا فأصاب مسلما على سبيل الخطأ، يعني حركة عن نزال وكذا. فالقصد أنه هنا إلى حالة الخطأ هو لم يقصد أن يؤذيه بضرب أساسا، لكن في حالة شبه العمد هو قصد أن يضربه، يعني هو توجه لشخص معين يريد أن يؤذيه، هو يريد أن يضربه، لكنه يقول إيه والقتل غير مقصود، لكن هو يعني إما أنه لم يقصد القتل أساساً أو أنه يعني لم استعمل أداة لا تقتل غالباً، الشخص يعني قوي وأداة لا تقتل غالباً، فهذا يعني يجعل إيه يعني يخل إيه بقصده القتل. قال ولهذا أطلق عليه شبه العمد، فهو ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. المحض هو الخالص، يعني ليس عمدا خالصا ولا خطأ محضا. ولما لم يكن عمدا محضا سقط القود اللي هو القصاص. لما لم يكن عمدا محضا فبالتالي لا قصاص في شبه العمد، لا قصاص فيه، لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح إلا بأمر بين. ولما لم يكن خطأ محضا لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظة. وجبت فيه دية مغلظة. روى الدارقطني والتغليظ، يعني كان سيأتي توضيحه إن شاء الله في جهة أعمار الإبل، يعني دية 100 بعير بس أعمار هذه الإبل تختلف في حالة قتل الخطأ عن حالة قتل الشبه العمد. قال وجبت فيه دية مغلظة. روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمد قواد اليد، يعني العمد قواد يعني قصص، والخطأ عقل لا قواد فيه. العقل الودية، العقل الودية. قال والخطأ عقل يعني دية لا قواد فيه. قال عقل فلان فلان يعني وداد ودفع عليه. ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو صوت فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. العمية اللي هي زي مشاجرة نزاع مثلا عائلي أو مشاجرة بين أشخاص فتضاربوا فقتل، يعني فمثلا شخصان تشاجرا وقعت بينهما مضاربة، هو لم يقصد أن يقتله ولكن يعني قصد أن يضربه ويجرحه. قال ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو صوت فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. نلاحظ هنا الحجر والعصا والصوت هذه مما لا يقتل غالبا، مما لا يقتل إلا غالبا، يعني ليس سيفا ولا سكينا ولا مثلا في وقتنا الحاضر المسدسات والبنادق والرصاص القاتل، ولم يستعمل أداة تقتل غالبا، وإنما استعمل ما يجرح. فهو دية مغلظة في أسنان الإبل، أسنان هي الأعمار يعني في أعمار. توضيح ذلك يعني إن هو إيه دية شبه العمد، دية شبه العمد يعني في مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا إيه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقاق و25 جبال. بنت مخاض اللي هي لها سنة، وبنت لبون اللي هي لها سنتين، وفي 25 يعني ناقة اللي هي عمر سنة، و25 من عمرها سنتين، و25 حقاق اللي هي عمر 3 سنوات جمع حقة يعني، و25 جذاع اللي هي جمع جذعة اللي هي لها 4 سنوات. وكلهم إله. نعم؟ كلهم إله. كل هذه الناس. ده عند أبي حنيفة وأحمد اللي هو التقليص في حالة شبه العمد. الإمام الشافعي رحمه الله قال 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. 30 حقة 30 حقة اللي هي عمرها 3 سنوات، و30 جذعة اللي هي عمرها 4 سنوات، و40 خليفة يعني 40 ناقة حامل في بطونها أولادها. دي أيضا رواية عن الإمام أحمد، يعني هذا مذهب الشافعي ورواية عن فهذه المغلظة يعني. أما دية الخطأ اللي هي غير مغلظة فهي 20 جذعة و20 حقة و20 بنت لبون و20 ابن مخاض و20 بنت مخاض. مرة ثانية، دية الخطأ 20 جذعة اللي عمرها 4 سنوات، و20 حقة اللي هي 20 ناقة حقة اللي هي 3 سنوات، و20 بنت لبون اللي هي عمرها 2 سنين، و20 بنت مخاض أنثى لها سنة، و20 ابن مخاض ذكر لها كل سنة. دية الخطأ 5 أقسام يعني. دية الخطأ 5 أقسام. هي 100 بعيد يعني كل 20 20 20. يعني لو بدينا مثلا من الأصغر للأعلى، ففي عندنا 20 بنت مخاض اللي هي لها سنة، و20 ابن مخاض اللي هو ذكر له سنة برضه، يبقى كده 40، و20 بنت لبون اللي هي عمرها 2 سنين، و20 حقة اللي هي عمرها 3 سنوات، و20 جذعة اللي هي عمرها 4 سنوات. يبقى اللي عمرها سنة في عندنا 40، 20 ذكر و20 بس. اللي عمرها سنة 40، 20 ذكر و20 أنثى. وبعدين اللي عمرها 2 سنين 20، واللي عمرها 3 20، واللي عمرها 4 20، يبقى كده 100. يعني دية القتل الخطأ مخففة، ودية القتل شبه العمد تكون مغلظة. جدع نعم جدع. قد يا ليتني فيها جزع أخذت فيها وأضع. وفي ورقة من نوفل قال يا ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قوم وأنصرك نصرا مؤزرا، يعني يا ليتني كنت الشابة القوية. ورقة من نوفل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قوم. الجدع بصفة عامة الفتي الشاب القوي في اللهجات المصرية، والجدع الجدع قال وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد، يعني الدية في شبه العمد تكون مغلظة ك كدية العمد، يعني في العمد إذا عفوا عن القصاص إلى دية فتكون الدية مغلظة. والأصل في قتل العمد أنه فيه قصاص ما فيهوش دية، إلا في حالة ما إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى دية. ففي حالة العمد إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى دية تكون الدية مغلظة أيضا في العمد. قال ولا يقتل صاحبه، شبه العمد لا يقتل صاحبه. قال وذلك أن يمزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. من الشيطان يعني أوقع بين الناس فدبت بينهم في مشاجرة وكذا في غير ضغينة، يعني ما فيش حقد سابق وقصد يعني لتعمد شخص معين يريد أن يقتله، ولكن يعني وقع بينهما غضب ومنافرة على أثره حصلت مضاربة ومشاجرة وكذا فقتل فيها بعض الناس. غير قتل العمد يكون هو إيه يعني قاصدا شخصا معينا يعني مريدا قتله متوجها إليه بقصد القتل يعني، لكن في المضاربة ما كان قاصدا أن يقتل شخصا بعينه، ولكن دبت المشاجرة ووقع بينهما الغضب. قال في غير ضغينة ولا حمل السلاح، يعني ما كانش القتل بالسلاح وإنما إيه بالصوت والعصا والحجر. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر. فشبه العمد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطأ العمد، يعني في عندنا قتل عمد وخطأ، وخطأ العمد، خطأ العمد هو شبه العمد. النوع الثالث من أنواع القتل القتل الخطأ. قال والقتل الخطأ هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله. قتل الخطأ أنه من الأساس لم يقصد أن يؤذي القتيل، هو قصد أن يفعل شيئا مباحا، كأن يرمي صيدا أو غرضا، الغرض هو الهدف يعني الشخص يتدرب على الرماية ويبني السهام مثلا وضع هدفا يعني يصيبه عود ولا خشبة ولا شجرة ولا كذا يتدرب على الرماية إليها، أو قصد أن يرمي صيدا يعني إما الرمي غرض التدرب يعني على الرماية، أو أنه قصد أن يعني يصطاد فالسهم أصاب إنسانا فقتله. وكأن يحفر بئرا فيتردى فيها إنسان، شخص يحفر إيه بئرا فمر مر وسقط، أو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل. نصب شبكة يعني مش في ليس في مثلا أرضه وملكه ومكان يعني أصلا يكون اللي هو دخل إليها هو اللي مخطئ، هو نصب شبكة مثلا في مكان يمر فيه الناس ومكان ليس مملوكا له، بس هو بقصد الصيد يعني مش بقصد أن يضر أحدا أو كذا، فيعلق بها رجل فيقتل. ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر عن غير مكلف كالصبي والمجنون. قتل العمد إذا وقع إذا كان القاتل صبيا غير بالغ أو كان مجنونا فهو ملحق بقتل الخطأ. قال الآثار المترتبة على القتل. قال قلنا إن القتل عمد وشبه عمد وخطأ ثلاثة أنواع، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه، وفيما يلي نذكر أثر كل نوع. قال موجب قتل الخطأ، موجب قتل الخطأ يعني ما يجب أو يترتب، هنا الأحسن نضبطها بالفتح يعني موجب قتل الخطأ. لمست اللفظة هذه بنقول موجب كذا يعني الشيء الذي يسببه ويؤدي إليه، وموجبه يعني الأثر أو النتيجة التي تترتب عليه. فهو هنا بيتكلم عن ايه موجب قتل الخطا، يعني الاثار المترتبه على قتل الخطا او ما الذي يجب على من قتل الخطا. قال ان القتل الخطا يوجب امرين، احدهما الديه المخففه على العاقله. القتل الخطا يوجب امرين، ومن القتل الخطا يعني في هذه الاوقات زي حوادث السيارات ونحوها، يعني ايضا فيها طبعا ضوابط يعني في الحوادث ان نسبه الخطا يعني على من وكذا. يعني القصد ان قتل الخطا يوجب اول شيء الديه المخففه على العاقله. العاقله نظام العاقله في الاسلام يعني هو نظام يعني الذي يغني عن مساله التامين الذي فيه التعويضات عن الأضرار أو كذا، نظام تكافلي يعني بحيث يتكافل فيه الناس. فطريقة العاقلة، العاقلة هم إيه؟ قرابة عصابته الذكور، قرابة الرجل الذكور من جهة آبائه. فبيشمل هذا يشمل إيه؟ أبناء أبيه، أبناء أبيه اللي هم إيه؟ إخوته. إخوته وأبناؤه، وأبناء أبي أبيه اللي هم إيه؟ أعمامه وأبناء أعمامه، وبعدين أبناء أبي أبي أبيه وذريتهم يعني وهكذا. يعني من الفقهاء من يقول يعني الإنسان في هذه الحالة ينظر إلى أسرته وعشيرته، فإذا كانوا كثير العدد فيكتفى يعني بقرابته الى الاب الخامس من ابائه، يعني ذريه ابيه ذريه ابي ابيه وابي ابي ابيه والاب اللي بعده اللي هم يلتقون معه في ابيه او في جده او في الجد اللي بعده او اللي بعده او اللي بعده. فكل هؤلاء تقسم عليهم الديه اللي هي المخففه هذه اللي هي 100 بعير بالاعمار اللي ذكرناها، فتقسم على هؤلاء وتقسط عليهم على 3 سنوات. دية تقسط على ايه؟ على 3 سنوات وتوزع على هؤلاء. وللحاكم يعني اذا رأى بعضهم يعني اغنى من بعض وايسر من بعض يعني ان يحمل بعضهم اكثر مما يحمله الاخرين يعني بحسب ايه؟ يعني قدراتهم. اذا كانت العشيرة او عشيرات الإنسان يعني قليلة العدد يوصل إلى الجد العاشر، ممكن كل قرابته اللي هم يلتقون معه لغاية جده العاشر حتى يكثر عدد من يتحملون معه هذه الدية. فهو نوع من التكافل يعني بين أبناء القبيلة أو العشيرة أو القرابة أو كذا. إذا وقع من أحدهم قتل خطأ فالدية توزع على عدد كبير من الناس وتقسط عليهم على 3 سنوات، يعني كل سنة قسط، يعني تقسم على 3 أقساط كل سنة قسط وتفرق يعني على هذا العدد، فيطلع نصيب كل واحد يعني ممكن هي مثلا 100 بعير ممكنها توزع على 100 شخص ولا أكثر من 100 شخص ولا كده، فيكون كل واحد عليه يعني قيمة بعير خلال 3 سنوات أو يشترك 2 أو 3 أو في بعير مقسطا على 3 سنوات أو كده، فيكون الحمل خفيفا يعني يكون الحمل خفيفا. ففي حالة قتل الخطأ الجاني نفسه اللي هو مرتكب الخطأ هو عليه الكفارة اللي هي صيام 2 شهر متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. كفارة بتكون على الجاني نفسه، لكن الدية ليست على الجاني. الجاني في قتل الخطأ ليس عليه الدية، وإنما الدية على عاقلته، عاقلته هم اللي عليهم الدية وليس لا يدفع هو في الدية. الجاني نفسه لا يدفع في الدية شيء، وإنما هو يعني فقط عليه كفارة، وأما الدية فتكون على عاقلته. طبعاً إذا أراد أحدهم أن يتبرع مثلاً هو نفسه إذا أراد أن يشارك فيها لا بأس، لو واحد مثلاً من عشيرته مثلاً كان مصراً وحب أن يتكفل مثلاً يقول أنا علي ربع الدية علي نصف الدية علي لا بأس، يعني المهم أنها تدفع يعني، لكن إذا كان هناك مشاحة فيها تقسط يعني بينهم وتقسم بينهم. نعم. هو ذنب العاقلة؟ ما هو ذنب العاقلة؟ يعني قالوا هم ليس عليهم ذنب يعني، ولكن نوع من التكافل يعني، التعاون على البر والتقوى، وكنوع من الأمان أنه أيضا أن هذا قتل خطأ، هو أصلا مجاني يعني ليس عليه ذنب ولا شيء. وهنا يعني كل واحد منهم يكون في أمان يعني، هم العشيرة كلها أي واحد منهم سيقع منه خطأ يتكافلون جميعا في دفع قيمة هذا الخطأ. يعني زي نفس فكرة التأمينات يعني، مثلا شركة التأمين مثلا في 1000 شخص مثلا اشتركوا في دفع اقساط شهرية لشركة التأمين على أساس أنه تكافل بين هؤلاء من 1000 شخص يعني، لو أي واحد منهم تسبب في حادث وتسبب في أضرار فالمبلغ المجموع من 1000 سيسبب به تعويضات المطلوبة من واحد منهم، يقول دفعوا بس ما استفادوش حاجة، لا هو استفاد ان هو ايه اصبح في امان ايضا ان هو لو حصل منه لا قدر الله مفتاح البال يعني ان بقيه المجموعه اللي هو ساعدهم في يوم من الايام هم سيساعدونه وتحتاج الى هو عليه تعويضات، فنفس الذين تكافلوا في دفع التامين يدفعون معه. فاذا قتل الخطا يجب امرين، اول حاجه اللي هي الديه المخففه على العاقله مؤجله في 3 سنين وسياتي ذلك حين الكلام على الديه، وثانيهما الكفاره. الديه بتكون على العاقله، اما الكفاره بتكون على الجاني اللي هو المخطئ نفسه. قال وهي عتق رقبه مؤمنه سليمه من العيوب المخله بالعمل والكسب. رقبة يعني عبد مؤمن يعني عبد مملوك، مؤمن بمعنى مسلم يعني مؤمن. فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين. تحت في الحاشية يقول يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبل سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة، فيطعم 60 مسكينا يعطي كل واحد مدا من طعام. خالفهم الفقهاء في ذلك لعدم وجود ما يدل عليه. يعني احنا عندنا في كفارة الظهار اللي هو ظاهر من امرأته اللي هو شبه امرأته او بعضها بمن يحرم عليه او ببعضها، شبه امرأته قال لامرأته انت علي كأمي او كيد امي او كظهر اختي او كشبه او يدك علي كأمي او شبه امرأته او بعضها ببعض بمن تحرم عليه أو ببعضها، فهذا الظهار كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. طيب كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، الظهار هذا كفارته في القرآن في سورة المجادلة. كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا وردت في السنة الشريفة في الصحيحين أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. لكن بالنسبة لقتل الخطأ وردت كفارته في سورة النساء، فذكر الله تعالى تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، ما فيش بعدها إطعام 60 مسكينا، ما جاتش في قتل الخطأ. قتل الخطأ لم يرد فيه إلا فقط عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين. فبناء على هذا أخذ جمهور الفقهاء أنه في قتل الخطأ أنه عليه عتق رقبة، إن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، إن لم يستطع لا شيء عليه، سقط خلاص لا شيء عليه، ما فيش بعد شيء. لكن الشافعية قاسوا هذا على يعني من باب القياس ومن باب حمل المطلق على المقيد وكذا الى اخره، فالحقوا هذا بهذا يعني جعلوا قتل الخطا يجري عليه ما يجري على الظهار وما يجري على الجماع في رمضان، انه اذا عجز عن 2 شهر متتابعين فينتقل الى اطعام 60 مسكينا. لكن الجمهور قالوا لا، يعني اذا عجز عن صيام 2 شهر متتابعين خلاص سقط الى غير بدل يعني، لان ما فيش بعد ذلك. قال وأصل ذلك قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ذكر الله تعالى المقتول خطأ إذا كان أهله من المؤمنين ففيه إيه؟ التحرير رقبة ودية مسلمة إلى وإذا كان من قوم عدو لكم التحرير من قوم أعداء يبقى فيه تحرير رقبة فقط مفيش دين إذا كان من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق ف يعني هي يعني برضه هي دية وكفارة بس هنا ايه ترتيب مختلف يعني بدأ بالايه قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنين فهنا يعني في يعني ملمح بلاغي يعني في التقديم والتأخير يعني الذي قومه مؤمنون قال قدم قال تحرير رقبة ودية قدم الكفارة على الدية واللي قومه غير مؤمنين ولكن بينهم وبين المسلمين ميثاق فقدم الدية على تحرير الرقبة المؤمنة قالوا الحكمة في هذا أنه في حالة القوم المؤمنين يعني فقومه إيه؟ يعني مؤمنون مثله فهم يطالبون بالدية ويكون محرجا يعني إذا لم يؤدي إليهم الدية فالدية تأخرت كان التركيز على الإيه الكفارة والتأكيد عليها بالتقديم يعني التقديم في تقديم الشيء يفيد الاهتمام به والعناية به في حالة القوم الذين بيننا وبينهم ميثاق وهم يعني غير مؤمنين فقد يدعو هذا إلى التباطؤ عن دفع الدية ويقول لك ترى هم غير مسلمين لا ندفع إليهم الدية فبدأ بالدية يعني قدمت الدية للتأكيد عليها في هذه الحالة قدمت على الكفارة فإذا خلاصة الآيات الكريمة أن في حال قتل الخطأ يعني في عندنا دية تؤدى إلى أولياء القتيل اللي هي 100 بعير وكذا وفي عندنا كفارة اللي هي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما قال وإذا قتل جماعة رجلا خطأ فقال جمهور العلماء على كل واحد منهم الكفارة وقال جماعة عليهم كلهم كفارة واحدة إذا اشترك يعني الجماعة اشتركوا في قتل أحد يعني خطأ تسبب مجتمعين في قتل واحد خطأ فهل المقتول له دية واحدة طالما المقتول واحد له دية واحدة لأهله بس هل الكفارات هتكون كفارة واحدة ولا يعني تحرير رقبة يشتركون فيها أو أنه كل واحد منهم على حدة عليه كفارة قولان نتوقف هنا اليوم إن شاء الله نكمل في درس هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله